إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح أحاديث الصيام من كتاب عمدة الأحكام. وقفنا عند الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والكلام على هذا الحديث من ثلاثة أوجه: الأول السحور بفتح السين ما يتسحر به، والسحور بضم السين الفعل، وكما قال النووي أنهم هنا رووه بالوجهين يعني السحور والسحور، فإذا بالفتح ما يتسحر به وبالضم الفعل. والوجه الثاني قوله تسحر فإن في السحور بركة، البركة النماء والزيادة، وهذه البركة المعلل بها السحور يجوز أن تكون بركة أخروية لأن فيها متابعة السنة، ومتابعة السنة موجبة للثواب وزيادته وثمرته، ويجوز أن تكون دنيوية يعني أن تكون البركة دنيوية كقوة البدن على الصيام والنشاط له، ويحصل له بسببه الرغبة في الازدياد من الصوم لخفة المشقة عليه، فهذه هي البركة. ويجوز أن تكون البركة بمجموع الأمرين يعني بركة في الدنيا وبركة في الآخرة. وحاصل البركة في السحور يتنوع أنواعا، أولها اتباع السنة والاقتداء، والثاني مخالفة أهل الكتاب في الزيادة في الأكل على الإفطار كما سنبينه، والثالث التقوي به والنشاط للصوم ولسيما الصبيان، الرابع التسبب لذكر الله والدعاء وللرحمة فإنه وقت إجابة، والخامس التسبب في حسن الخلق فإنه إذا جاع ربما ساء خلقه، والسادس تجديد نية الصوم فيخرج من خلاف من أوجب تجديدها إذا نام ثم تنبه. إذن هذه ما يتعلق في البركة في السحور. الوجه الثالث أجمع العلماء على استحباب السحور وأنه ليس بواجب، وإنما الأمر به أمر إرشاد، وهو من خصائص هذه الأمة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، رواه وقد روى الحديث مسلم من حديث عمرو بن العاص. وكان الأمر في أول الإسلام إذا وقع النوم بعد الإفطار لم يحل معاودة الطعام والشراب، ثم رخص في ذلك إلى الفجر يعني في الأكل إلى الفجر، كما قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، رواه أيضا أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن مسعود وجابر وعائشة وعمر بن العاص وحذيفة والعرباض بن سارية، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الرابع عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. والحديث رواه مع البخاري ومسلم أيضا الترمذي وابن ماجه والنسائي. وزيد بن ثابت المذكور هنا هو أبو خارجة وأبو سعيد المدني الفرضي وكاتب الوحي واحد النجباء، وأمه النوار بنت مالك، روى عن أنس وخلق كثير قتل أبوه في الجاهلية يوم بعاث. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولزيد 11 سنة، وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد، وكان من أصحاب الفتوى، وأخذ القرآن عرضا من النبي صلى الله عليه وسلم، وعارض عليه ابن عباس وغيره، وندبه الصديق لجمع القرآن فجمعه. ثم لما جمع عثمان الناس على هذا المصحف كان أحد من قام بأعباء ذلك. وكان عمر إذا حج يستخلفه على المدينة، واستخلفه ثلاث مرات، مرتين في حجتين ومرة في خروجه إلى الشام، وكان كاتبه أيضا. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يستخلفه أيضا، واستعمله عمر على قضاء المدينة. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 92 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 5 منها، وانفرد البخاري بأربع ومسلم بحديث. مات بالمدينة سنة 51، وهو ابن 56 سنة. صلى عليه مروان، وله بالمدينة عقب. قال أبو هريرة لما مات: مات خير الأمة، لعل الله أن يجعل في ابن عباس فيه خلفاء. الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب السحور أو استحباب السحور وتأخيره إلى قبل طلوع الفجر الثاني، فإنه هو الظاهر المراد بالأذان هنا الأذان الثاني. وإنما أخر السحور لأنه أقرب إلى حصول المقصود من التقوي، وأبلغ في مخالفة أهل الكتاب. والوجه الثالث أو الرابع فيه حسن الأدب في العبادة، وذلك قوله: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه معنى التبعية، لم يقل تسحرنا نحن ورسول الله، فهذا من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الخامس فيه أيضا الحرص على طلب العلم وتحرير المسائل وتتبع السنن ومعرفة أوقاتها والمحافظة عليها، لقول أنس: كم كان بين السحور والأذان؟ قول زيد: قدر 50 آية. السادس فيه أيضا استحباب الاجتماع على السحور، فإن فعله عليه الصلاة والسلام سنن عامة كأقواله، وأيضا فيه جواز ضبط الوقت بمقدار محدد من العبادة، قراءة القرآن أو ذكر الله، كانوا يقدرون الوقت بهذا كما هنا قدر 50 آية. الحديث الخامس والسادس عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. والكلام على هذا من وجوه: الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأيضا الترمذي وابن حبان والإمام أحمد في المسند. والوجه الأول: أجمع العلماء على صحة صوم من أصبح جنبا من احتلام، كما نقل ذلك الماوردي، وإن كان جاء عن أبي هريرة أنه استفتاه رجل في ذلك فقال: أفطر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنوبا. فجاء الرجل إلى عبد الله بن عمر فذكر له الذي أفتاه به أبو هريرة، فقال: أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن متنيك، صم، فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل. ولهذا اختلفوا في من أصبح جنبا من جماع، فالجمهور من الصحابة والتابعين على صحة صومه، وهذا الحديث دليل واضح صريح في ذلك، ولقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فإنه يقتضي جواز الوطأ ما دام الليل إلى آخر جزء منه. ومن ضرورة من وطأ إلى آخر جزء منه أن يصبح جنبا. والقول الثاني أنه لا يصح صومه، إليه ذهب أبو هريرة ورواه عن الفضل ابن عباس وأسامة بن زيد مرفوعا: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، ولكن لما بلغه حديث عائشة وأم سلمة بلغ ذلك إلى أبي هريرة رجع إليه وترك حديث الفضل وأسامة ورآه منسوخا، لأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم، كما كان الطعام والشراب محرما كما في البخاري من حديث البراء بن عازب، ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة، فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه. وهناك أجوبة أخرى لأهل العلم، ولكن هذا أحسنها. ثم ارتفع الخلاف بعد ذلك ووقع الإجماع بعد هؤلاء على صحة صومه، ولهذا نقل الماوردي الإجماع. ويتفرع عن هذه المسألة الحائض يدركها الفجر قبل الغسل ثم تتركه حتى تصبح، يعني بمعنى أنها طهرت قبل طلوع الفجر واغتسلت بعده، فالجمهور على أنه لا قضاء عليها وأن صومها صحيح سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا. وخالف في ذلك محمد بن مسلمة فقال لا يجزئها وعليها الكفارة والقضاء لأنها مفرطة ومتوانية، لكن الصحيح الذي ذكرناه أولا، ولهذا قال النووي مذهبنا ومذهب العلماء كافة أنه إذا انقطع دم الحائض والنفساء ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما، وجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغير عذر. الوجه الآخر قوله أو قولها من أهله، كان يصبح جنبا من أهله أي جماع أهله، وحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. وفي رواية من جماع غير احتلام، وفيه دلالة لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء، واستدل به أيضا القائلون بعدم جواز الاحتلام على الأنبياء، والمسألة فيها خلاف، أكثر أهل العلم على أن الأنبياء لا يحتلمون، وهناك من ذهب إلى أنهم يحتلمون، وهناك من فصل في المسألة واستحسن هذا التفصيل ابن كثير وغيره، أنه إذا كان المراد بالاحتلام إخراج القدر الزائد من الماء خروجه بنفسه، قالوا فهذا قد يقع منه صلى الله عليه وسلم يخرج القدر الزائد، أما إذا كان من الشيطان فهذا لا يجوز عليه، فإنه معصوم من الشيطان صلى الله عليه وسلم، والاحتلام من الشيطان. طيب فإذا كان من الشيطان لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فإن هذا فيما يتعلق بالحديث الثالث والرابع. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.